ومن ذلك قصة الإسراء والمعراج التي لا نستطيع أن نحدد التوقيت التي حدثت فيه القصة بالتحديد. ومع ذلك فإن جمهور الناس على أنها وقعت في شهر رجب في 27 منه. ما علينا من ذلك، وإنما الذي يعنينا هو الأثر والعبرة والدروس المستفادة من الأحداث. قضية الإسراء والمعراج وقصة الإسراء والمعراج احتفى بها القرآن الكريم في صورتين: صورة سميت بالإسراء وافتتحت بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم ربط بين ذلك وبين بني إسرائيل، وهذا أمر مهم جدا، فعلاقة الإسراء بالمسجد الأقصى ببيت المقدس وما يترتب على ذلك من صراع مع بني إسرائيل أعلن في أول السورة التي حملت اسم الإسراء. ولذلك لا نستطيع حينما نتكلم عن الإسراء والمعراج أن نبتعد بأذهاننا ولا بقلوبنا ولا بدراستنا ومحاولاتنا لأخذ العبرة، لا نستطيع أن نبتعد عن قضية بيت المقدس ولا عن بني إسرائيل، لأن الصورة حملت في بدايتها الكلام عن هذه الآية العظيمة التي حدثت للرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنها حدثت في العهد المكي ولم يكن للإسلام دولة ولم يكن للإسلام قوة ولم يكن للإسلام جيوش ولم يكن الجهاد قد شرع بعد، بل كان المسلمون مضطهدون، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم آتيا لتوه من رحلة إلى الطائف بعد أن ضاقت عليه مكة ولم يجد في مكة آذانا لتستمع لدعوته ولم يجد قلوبا تحتفي بهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على أهل مكة. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فلما أن ضاقت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحولت إلى أرض يضطهد فيها المسلمون ويعذبون ولا يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم بحماية هؤلاء المضطهدين من الموحدين بعد موت أبي طالب الذي كان يدفع عنه مع أنه كان على دين قومه، وبعد موت السيدة خديجة في آخر العهد المكي، وفي تلك السنة التي أطلق عليها علماء السير عام الحزن، انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم ميمما وجهه شطر الطائف للبحث عن أرض جديدة تستقبل هذا الدين، ولكن للأسف رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة خالي الوفاق، لأن أهل الطائف لم يسلموا بل ولم يحسنوا استقبال الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أوعظ كبراؤهم إلى السفهاء والعبيد ليتابعوا رحمة الله المهداة ليرجموه بالطوب، واستقبلوه أسوأ الاستقبال، وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة وحدثت حادثة عابرة. هذه الحادثة تبين أن رب العالمين قد قدر لرسوله خيرا عظيما في مستقبل أيامه، أرسل إليه الجن وكأنها رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان أبناء آدم قد رفضوك ورفضوا دعوتك وكفروا بها، فإني أرسل إليك الجن وأرسل إليه الجن. بنو آدم ذهب إليهم الرسول فلم يحسنوا استقباله، فجاءه الجن كما قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وذكر الله في سورة الجن ما حدث، وكذلك في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، أنت لم تذهب إليهم بل هم الذين جاءوا إليك، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. المهم أن الجن أرسلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنها مقدمة لأحداث ستلي بعد ذلك. ولذلك وجدنا أن سورة الإسراء لو رجعنا في المصحف إلى آخر السورة التي انتهت سنجد الله يقول في آخر سورة النحل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر. بعد أن أمره سبحانه بالصبر كما قال سبحانه وتعالى مبينا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فبين سبحانه وتعالى أن بعد العسر سيأتي اليسر العظيم من قبل رب العالمين. ولذلك حينما قال واصبر في آخر سورة النحل يقول له بعدها سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومعيته لمحمد صلى الله عليه وسلم هي أعلى درجات المعية التي يلقاها بشر. ولذلك كانت المعية هنا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فكأنه تعالى: يا محمد اصعد إلى السماوات العلى فالمعية ستصل بك إلى أعلى درجاتها، لدرجة أنني سأرفعك إلى مقام يسمع فيه صريف الأقلام عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. افتتحت السورة بالكلام عن الإسراء ثم بينت حقيقة بني إسرائيل وأن المعارك ستبدأ وستمتد بعد انتقالك من مكة إلى المدينة. والغريب والعجيب أن الكلام جاء هكذا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وسمى المكانين مسجدين، مع أن المسجدية لا تكون إلا في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا المسجد الحرام سيكون في يوم من الأيام تحت ظل المسلمين وحماية المسلمين. ضعوا هذا في اعتباركم أن الصورة مكية ولم يكن المسجد الحرام وقتها خالصا للمسلمين، بل كان فيه 360 صنما يعبد من دون الله، وما كان محمد يستطيع أن يصلي في البيت الحرام. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ومع ذلك يقول من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ولم يكن المسجد الأقصى مسجدا، وانظر المسجد الأقصى. إذن هناك يا محمد مسجد قصي، لأن الأقصى الأبعد. إذن هناك مسجد بعيد ستقوم ببنائه، ستكون هناك ثلاث مساجد بناها أنبياء: المسجد الحرام والمسجد القصي مسجد المدينة، والأقصى المسجد الذي يقع في بيت المقدس في فلسطين. الانتقال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لماذا؟ لأنه كان موطن النبوة القديمة من عصر إبراهيم الذي بنى لإسماعيل بيت الله الحرام، بناه معه في مكة، وبنى مع إسحاق بعده بأربعين سنة بيت المقدس. واستمرت النبوة في بني إسحاق، في بني إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم، لتمتد أجيالا طويلة وعظيمة حتى تختتم النبوة في البيت الإسرائيلي بمجيء المسيح عليه الصلاة والسلام، لتستقبل الدنيا من بعد ذلك عهد جديد يشرق بمجيء محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم. وإذا تظل النبوة في البيت الإسرائيلي وعمادها وبؤرتها المسجد الأقصى، فلا بد لرسول آخر الزمان الذي ستختتم به النبوة أن يلتقي بالأنبياء في بيت المقدس ليشهدوا له بالنبوة العامة وبالإمامة في محراب الإمامة العامة لكل خلق الله من بعد إرسال محمد ونزول القرآن الكريم عليه، فيذهب إلى بيت المقدس ليصلي ركعتين ثم يصعد إلى السماوات العلى ليلتقي بالأنبياء، ثم يكلف بالرسالة العامة وتفرض عليه الصلاة، ثم ينزل إلى بيت المقدس ليجتمع بالأنبياء الذين لقيهم في السماوات العلى كما حققه الإمام ابن كثير، ليصلي بهم ويقدم إماما عليهم، مصداقا لقوله تعالى في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فتلقى النبي الرسالة الخاتمة صلى الله عليه وآله وسلم وأصبح إماما للجميع. ولذلك صدق حينما يقول: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لو كان عيسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فأصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الرسول الخاتم للعالمين وللنبوة وللرسالة. وضعوا في اعتباركم أن قضية انتقال القبلة كانت مقصودة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عودة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام مرة أخرى، وكان ذلك إرهاصا بأن القبلة الأخيرة ستكون هي الموطن الأخير الذي كان في رحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإسراء والمعراج، رحلة معبرة ومليئة بالرموز والإرهاصات التي تبين حقيقة الأمر وبيان أن الصراع سيكون مع بني إسرائيل. ولذلك قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وبين بداية القوم ونهاية القوم كما قال: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلنا وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة في مقدر هنا محذوف، بعثناهم عليكم ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبير تحطيم حرب قوية شديدة وليتبروا ما علوا تدبير عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ثم بين أن انتصارات المسلمين وقوة المسلمين في تمسكهم بكتابهم، فقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، حادثة الإسراء والمعراج مليئة بالعبر وبالدروس المستفادة، ومع قلة الوقت وحصر الخطبة في دقائق معدودة، إلا أننا نريد أن ننظر إلى هذه العبر وإلى ما يترتب على دراستنا لها. فالقضية تتعلق بمعجزات الأنبياء عموما ومعجزة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا. ثم إذا نظرنا في هذه الحادثة وجدنا عظمة الصلاة، لأنها العبادة الوحيدة التي فرضت في السماوات العلى، وعرفنا قيمة نبينا وقيمة الرسالة التي آلت إلينا، وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، بل أن هناك وحدة في الرسالات، وإن الدين الذي آل إلينا هو دين الأنبياء من قبلنا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ونعلم كذلك إن علمنا مكانة الصلاة في ضمن العبادات، فلنعلم مكانة أبي بكر الصديق الذي سمي صديقا في هذه الواقعة، حينما قال له المشركون أتصدق صاحبك فيما حدث منه وأخبرنا به؟ قال وما أخبركم به؟ قالوا إنه يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وعاد، ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة. فقال لو إن كان قد قال فقد صدق، فسمي من يومها بالصديق. الصديق الذي يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، طالما اعتقدت أنه رسول وأنه نبي ينبأ من قبل رب العالمين، فإياك إياك ثم إياك أن يقف قلبك مترددا في أمر أمر الله به أو أخبر به في القرآن أو في السنة المطهرة، ولا تقول إن عقلي يقول، والشرع لم يقل لنا لا تفكروا، ولم يجعل الإسلام حجرا على العقول، وإنما بين لنا إمكانيات العقول. العقول لها إمكانيات، القضية ليست حجرا على العقل. يعني حينما نرى في هذه القصة أمورا عجيبة، هذه الأمور حدثت ممن؟ الذين يتكلمون الإسراء كيف وكيف يذهب من بيت المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، وهذا كلام إنسان يقيس الأمور على ثقافة عصري وعلى حدود عصري وعلى إمكانيات البشر في عصري، ولكن لو اطلع في زماننا لعلم أن هناك طائرات وهناك صواريخ. وجاءت قصة البراق الذي، وهذه الأمور لا تبعد عن قدرة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، يضع حافرة حيث منتهى بصري، ولا نعلم منتهى بصر هذه الدابة إلى أين. المهم أنه ذهب وعاد، وهذا أمر لو نظرنا إليه إلى ثقافة عصرنا وأجهزة عصرنا لوجدنا الأمر ميسرا، ولكن إذا نظرنا إلى حادثة المعراج وهي أعظم، حينما جاءه المعراج فرقي بيك مصعد إلى السماوات العلى، هذا أمر يفوق سرعة الصوت وسرعة الضوء، لأنه بأسلوب كن فكان، وإلا فإن السماوات التي تطوى حتى يصعد إلى السماوات السبع دي أمور فوق مدارك العقول، والعقول لا حدود، العقل مشتق من العقال، لأن العقال هو الرباط الذي يربطك ويقف بك عند حدك حتى لا تجعل العقل يطير في غير مطاره. العقل يقيس الغائب على الشاهد، فما بالنا إن كان الغائب لا ندري عنه شيئا، فكيف نقيس الأمور؟ فلا تجعلوا العقول تتقحم الصعاب والطرق الوعرة التي لم تهيأ العقول لإدراكها. ولذلك قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. جبريل وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى؟ بتجذ في ماذا؟ أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه، رأى جبريل نزلة أخرى مرة ثانية على الهيئة التي خلق عليها، له 600 جناح تتساقط منه التهاويل من ريش الدر والياقوت. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى المكان الذي يفصل بين عالم الغيب وعالم الشهادة بالنسبة للملائكة، عندها جنة المأوى، وجنة المأوى أعلاها وأوسطها الفردوس الأعلى وسقفه عرش الرحمن سبحانه. عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، الذي يغشى أمر عظيم لا تستطيع عقولكم أن تستوعبه. عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر بصر محمد وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم يلتفت السياق ليقول للمشركين: أفرأيتم اللات والعزى؟ هو رأى من آيات ربه الكبرى، صعد إلى هذا المقام العظيم، فماذا رأيتم أنتم؟ أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى؟ ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء. وأخذت الآيات تنعي على شرك المشركين. أيها المسلمون، ديننا عظيم، قرآننا عظيم، سنة نبينا عظيمة، وللأسف ديننا يتعرض في هذه الأيام، يتعرض لمحن ويتعرض لفتن، وهو قادر لأنه دين رب العالمين على البقاء وعلى التصدي مهما كان ضعف المسلمين. ولكن المشكلة ليست في الدين، الخوف ليس على الدين، الخوف على إيمان المتدينين الضعيف، هذه القضية. لا نخاف على ديننا، وليس على رؤوسنا بطحة، وليس بيتنا من زجاج، وإنما القضية أننا نخاف على المسلمين من الضعفاء أصحاب الإيمان الضعيف. فعليكم أن تقووا إيمانكم، عليكم أن تقفوا أمام الكتاب وأمام السنة المطهرة وقفة المستفيد، وقفة الذليل أمام ربه سبحانه وتعالى ليفيض عليه من علومه. قصة الإسراء والمعراج قصة غيبية تعلم الإنسان العبر والدروس المستفادة، وتعلمه العزة أن تعتز بهذا الدين العظيم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بإخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا